الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أتناول في هذه الخطبة موضوعا من المواضيع المهمة، وهو موضوع خطير وخطير جدا، يهم الجميع ويقض مضاجع الجميع ويأخذ من راحتهم ويشوش على حياتهم. وأنا أتناول هذا الموضوع لا أخفيكم أمرا، أني أجده كالبحر المتلاطم الأمواج. ما إن يقترب منه الشخص إلا ويحس بالخوف، إلا ويحس بالخوف ويأسف على مجموعة من التصرفات التي قدمها والتي كان يراها أنها هي الصواب. هذا الموضوع مثلي فيه كمثل السائر في ظلمة الليل، مثلي ومثلكم بالنسبة لهذا الموضوع كمثل سائر في ظلمة ليل حالكة لا يرى شيئا، فإذا به يرى شيئا من النور، فإذا بالسائر يرى شيئا ضئيلا من النور، هذا النور بإمكانه أن يرجع الأمن ويعطي الأمل للسائر. الموضوع موضوع تربية الأبناء، ومثلكم فيه ومثلكم ومثلي، لأننا كلنا آباء، كلنا آباء، عندنا وليدات وعندنا كذا، نحب لهما التوفيق والسداد والصلاح وما إلى ذلك. تجد نفسك كالسائر في ظلمة الليل، فتحتاج في هذا السير إلى أي شيء تتشبث به ويزرع في قلبك الأمل، حتى إن بعض الآباء وبعض المربين من معلمين وغيرهم فاقد للأمل بالكلية، وهذه انهزامية سلبية، هذه انهزامية سلبية، إذا لم تضر فلن تنفع أبدا. فيحتاج الإنسان في هذا السير كما ذكرت إلى أن يرى ولو شيئا من النور، يعني شي حاجة قليلة اللي تزرع فيهاش الأمل. هذا هو دور الخطباء ودور الوعاظ ودور أهل العلم. لا تحسبوا رحمكم الله أن مثل هذه الكلمات ستعطي الحل 100%، لا، وإنما هو زرع بصيص من الأمل في النفوس، علها تستيقظ وعلها تواصل السير في التربية. وأحيانا ربما، وأنا أتكلم عن هذا الموضوع، ربما قد تظهر بعض العبارات يعني التي قد يبدو فيها شيء من الشدة، فأرجو ابتداء المعذرة من إخواني، لأن هذا الموضوع خطير وشائك جدا، مش الإنسان مقصور عليه غير هو، لا لا لا، يسري نجاحك فيه ويعني راسابك، يعني سواء نجحت أو لم تنجح هذا ينعكس على المجتمع وعلى السير العام للأمة. موضوع التربية موضوع خطير جدا، خطير خطير جدا جدا. أحاول أن أقف معه بعض الوقفات رجاء كما قلت أن أبث ذلك البصيص في القلوب وأنزع اليأس من النفوس. أول وقفة، ما مفهوم التربية؟ تسمعوا إيش تربية الأبناء؟ تربية الأبناء قاس هذا الأمر، هذا أمر إيش لا طاقة للإنسان به. خلي الإنسان خليه أستاذ خذه دعه يتآلف مع مجتمعه بالصفة التي يراها. خليه إيش خليه راه غادي يدير بلاصتو، خليه حتى هو يكون سبع وخليه كذا. هذا إيش أفكار بعض الناس وهو يظن أن هذا من التربية. فما مفهوم التربية حتى يتضح الأمر؟ التربية مفهومها ومعناها، معناها الرعاية والعناية في مراحل العمر. إنسان تعتني بوليدتها وتيرعاهم في مراحل العمر، طفل كاد يكبر شوية 7 سنين 11 كذا وهكذا. العناية والرعاية في مراحل العمر سواء كانت متجهة إلى الجسد أو إلى الروح، هذه إحدى التعاريف لمصطلح التربية. يعني أنت تتعتني تتحاول تعتني بولدك وتربيه، تنمي فيهاش بعض الأمور جسديا وروحيا أي أخلاقيا. وأنا أقرأ هذا التعريف أشعر بمدى الغبن الذي نعيشه. إحنا كلنا في الغالب إحنا إيش نديرو؟ نعتني بالتربية الجسدية، مرض ديال الطبيب وكل شرب جيب ليه العصير جيبها ها هو غادي يكبر دير ليه لاصال إلى غير ذلك. دخلوا للسوايع خرجوا من هنا، هذه كلها إيش عناية بالجسد. لكن المصيبة والأدهى والأمر أنه كاين فقر في العناية باش بالروح، العناية بالأخلاق. ولذلك ها أنتم ترون مجتمعنا وترون أبناءنا، يعني كل واحد تيقول دابا المجتمع، تيشوف المجتمع الوليدات دروك سير غير دير كرسيك وقعد حدا أي مدرسة من المدارس، ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب. تتقول واش هادو هما وليداتنا؟ واش هادو هما أبناء الغد؟ هادو هما اللي بيتحملوا المسؤولية. فتصاب باليأس والإحباط، تصاب باليأس والإحباط. وحتى كاع إلا كان عندك شي وليد شوية كي تنقولوا حنا مرشوا شي شوية، تفقد الأمل كلية. فيا سبحان الله، ما سبب هذا؟ السبب هو أن الآباء في مسألة التربية لا يعتنون إلا بالجانب الجسدي، أما الجانب الروحي فكبر عليه 3 أو 4 أو 9. مش الله يهمني كل شيء بولده أشي غير يكون ويقبض 1,000,000 و10 و20 و30. تلقاش واحد تصور له وخاطئ الأمور. وبالتالي أول من يجني سوء هذا الفهم هو الأب، هي الأم، هو المجتمع، هو المجتمع. بالله عليكم، هل نعتني برعاية أبنائنا من الناحية الخلقية، من الناحية الروحية؟ تقول لي يا كين كيفاش كين؟ هنشوفوا مساجدنا، فينا هما الوليدات؟ فينا هما الوليدات اللي عاش يحافظوا على صلاة الصبح وهما بالغين؟ بالغين. خلي الناس اللي بي هذا قد يكون الأمر مستحب في حقهم، لكن أيها الآباء أين أبناؤكم في صلاة الصبح؟ الوليدات اللي بالغين، ألا ترى أنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك؟ إيه أنت تتوفر لي القوت وتات إلى غير ذلك، لكن أين عنايتك به روحيا؟ وهي الأهم، وهي الأهم. وانظر رعاك الله، وانظري رعاك الله، إلى قول الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سيدنا إبراهيم حتاش ولدوا لياش ما رزقه إلا بعد لأي، وكان يحبه ويحب زوجته، ولكن بأمر من الله قال لي سيروح في هذا المكان، مكان قفر ما فيه لا ماكل لا أشرب ولا ولا ولا ولا شيء حاجة، ولا ولا لا طائر يطير ولا وحش يسير، ولا ولا ولا قفر. ربنا، وهو يدعو ربه ويتضرع إليه، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا عباد الله، أليس هذا هو حالنا مع أبنائنا الآن؟ أليس هذا هو حالنا مع أبنائنا الآن؟ ربنا إننا أسكننا ذرياتنا بواد غير ذي زرع، مجتمعا متلاطم تتلاطم فيه أمواج الفتن، فتن عظمى. إلا أخذنا إيه فتن الهاتف؟ فتن التخدير اللي ولاو بنياتنا مسوقين فيه. دابا تدور مع شي شارع منها تلقى بنياش بنت 12 سنه 13 سنه هزه القرو، واللي ما سميتو تلقاها تدور في الشوارع عاش تتقلباش على المعجون. الا تعلمون هذا الامر؟ كاين شي كاين شي كاين شي مكان قفر اكثر من هذا؟ اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ماذا كان أول دعائه؟ وما هو أول اهتمامه؟ اسمعوا أيها الآباء، اسمعوا أيها الأمهات، رعاكم الله. تخرجوا من هذا السواعد، دخلوا لهذا السواعد، دي الله صال جيبوا هنا وتلقى واحد المجهودات جبارة، تأمين المستقبل، خدمة الجسد، خدمة الجسد محضة. لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان عنده هذا الفكر، إيه مش تنقول لك أنا لا، اعتني بجسده، لكن لا تنسى روحه وهي الأهم. ربنا، أول دعاء ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، عاد وارزقهم من الثمرات. هذه الخدمة على الجسد هي جات هي في المرتبة الثانية بعد عاش، بعد طلبه أن يكونوا من مقيم الصلاة. تتخرج أنت بحالك بحال الآباء، تدي وليداتك للمدرسة تعبان لك عاش، الوليدات جيناش زرافات ووحدانا، تقول ما أجمل ما أجمل لو كان هذا الخروج لصلاة الصبح، ما أجمله ما أجمله وما أعظمه. احنا خايدين الأمور باش بالمقلوب، وبين وليداتنا اش يكونوا صالحين، وبينهم يكونوا بارين، وبينهم يكونوا خدمة المجتمع، يكونوا اش خدام اش غدا ان شاء الله تلقاهم في جنبك تاهما اش معلمين ومديرين والى غير ذلك. لكن هيهات هيهات هيهات هيهات ايها الاباء، التربية ترتكز على هذين الامرين، خدمة الجسد وخدمة الروح، بل خدمة الروح أولى إلى قعب التخير أولى من خدمة الجسد. فعوا رحمكم الله هذا المعنى اللي هو عند بعض الآباء اللي ياش اللي فكر خاطئ، تيصحاب واش القضية هي يجيب ليه وكلوا وشربوا وشري ليه السبرديلة تاع 600 ألف مليون والتريكو تاع كذا وآخر موديل والكاسكيتة تاع كذا، هذه ليست تربية. هنا تتساوى أنت والبهائم فيها. اللي عنده شي بهيمه اعزكم الله اش يدير ليها؟ تيجيب ليها الحشيش وما يخليهاش تمرض وكذا، ما اعتنياش بجسدها لانه عنده غايه فيها. لكن هل هذه هي غايتنا في ابنائنا رحمنا الله واياكم؟ لا، احنا ماشي طالبين هادشي، ما طالبينش احنا هادشي، طالبين اش؟ اولد صالح يدعو له، اولد صالح بنا شويه الصلاح. راه الانسان الا ما كان صالح راه ما غادي ينفع لا راسه ولا امته ولا مجتمعه ولا ولا ولا ولا الا ما كان الانسان صالح. فعوا رحمكم الله هذا المعنى. الوقفة الثانية، من المسؤول؟ من المسؤول عن التربية؟ من المسؤول عن التربية؟ أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, من المسؤول عن التربية؟ نداء إلى الآباء والأمهات والمعلمين والدعاة والأئمة والمحفظين للقرآن, من المسؤول عن التربية؟ تبت يقول أنا الله تنتكفاش نجيب لهم ما يأكلوا, كنخدم 24 ساعة على 24 ساعة مزيان. طيب وأمر التربية أمهم هي اللي قاعدة معهم 24 ساعة على 24 ساعة, هي المسؤولة. طيب يا أيتها الأم, هل أنت مسؤولة عن التربية؟ لا وألف لا. كيف نكون أنا مسؤولة عن التربية وأنا مغلوبة على أمري؟ الدراية ما تتصنتوش ليا, ما عارف إني قاع واش كاينة, ولا بعد المرات تنقدر قاع ما نسالي ليهم من هاد الحلوة لهاد الحلوة, هادي شو مشادي كذا هذا ها إلى آخره. يلا تنوجد ليهم اش ما ياكلوا النهار كله وأنا في الكوزينة مزيان. لبتا وتسل الأم اش هي تسلت. طيب بقي الأمر عليكم أيها المعلمون, أيها الأساتذة, أيها المربون, انتم اللي اش انتم اللي طيحين, انتم اللي دابا اش حصلت فيكم هذه القضية؟ لا وألف لا. نحن دو هذا مما يقض المضجع, انتي تضر في الخاطر تلقى الأستاذ يقول لك أنا ماشي مهمتي ربي بالي بربي, أما أنا فأعلمه. وهذه ثالثة الأثافي, وهذه مصيبة عظمى. انت السي المعلم السي الأستاذ انترك في وزارة التربية قبل التعليم, انت مربي, انت مربي قبل أن تكون معلما. العلم تعكيد دي ما بينها قاع, ما بيناش العلم بين التربية, مع العلم أنه إلى ربنا غادي يجي العلم بس منه. تجد المعلم أش تيقول لك أنا ضرني راسي أش مقاني راس راسي, جي وقول لي واحد واحد زائد واحد يساوي جوج, ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة, صافي انتهت مهمتي. أما أنا باش نوجع مع راسي هذا شنو ذاك المعلم المعتدين. أما هناك بعض المعلمين عفى الله عنا وعنهم مفسدون, ما تسمعوا إلا سب الدين وإلا التدخين وإلا الطعن, وإلا الطعن في الدين وأئمته وتلبيس الحقائق حقدا منه على مجتمعه. لأنه اش تيبان ليه؟ تيبان ليه بالك اش ديت أنا كاع هرس راسي وفي الآخر عطيني اش 70 واحد لا عطيني 80 واحد إذا اش أنتقم. وهذه أفكار كاينة, ما تهضرش معكم بالفراغ, أفكار كاينة الآن. 60 واحد عندي اش كيف تندير لي أنا 60 واحد؟ منين بغيت نبداها؟ نموت أنا؟ يجيني مرض السكري, يجيني الضغط باش انت ترتاح باش ولدك يتربى كاع على يربيه, فلت هو اش من المهمة أيضا. طيب يا رب هاد الوليدات ما ذنبهم؟ هاد الوليدات ما ذنبهم؟ وتنقولوا اش أولاد هاد الوقت ما مربينش, ما مربينش, وهم اللي كذا. لا لا والله مظلومون, والله الذي لا إله إلا هو إنهم مظلومون. وإن هذه المنظومة من أب وأم ومعلمون وأئمة مساجد ووعاظ وخطباء كلهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك, كلهم مسؤولون أمام الله شاءوا أم أبوا. إن الله سائل كل راع عما استرعاه, أحفظ ذلك أم ضيعه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فلتعد للسؤال جوابا, ولتعدي للسؤال جوابا. احنا هذه المنظومة كلها بناء التعاون باش نخرج واحد من نشأ اللي هو نافع للنفس والأمته. الأم مسؤولة, والأب مسؤول, والمعلم مسؤول, والخطيب مسؤول, وإمام المسجد مسؤول, كل واحد عنده دير فرش. ألم تسمع إلى قول الحق جل وعلا وهو يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لقمان شكون أليس أبا؟ العلماء يقول الأصل فاش في التوجيهات والعظات هو الأب، إذا أنت مسؤول. وهذا لا يعفي الأمة من مسؤوليتها. إن أخل الأب بمسؤوليته. كاين بعض الآباء الله يعافينا وإياهم تلقى النهار كله واش يخدم القهوة، إلا قاع عنده شي كذا في الصحاب، مخل بمسؤوليته، تيقول لمرأة أنا عليا حاجة وحدة ونجيب لكم ما تاكلوا، هذاك زوين. المرأة اللي تيخلي لها كل شيء قاع. طيب هل هذا الأمر يعفي الأم؟ لا ما يعفيكش، أنت مسؤولة، بل قد يكون لك النصيب الأوفر. ولك في أم موسى العظة والعبرة، ولك في أم موسى العظة والعبرة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخفي إلى آخره. إلى أن قالت لأختي قصيه. هي اللي كانت متولياش الأمر. لماذا في نظركم لم يذكر الأب تاع سيدنا موسى؟ كان لما كانش يذكر أهل التفسير كالطبري وابن الأثير أن أباه كان موجودا، لكن القرآن ما ذكروش. علاش؟ ما كانش عنده واحد البصمة. فسأل الرسول شكون اللي كان بارز وشكون اللي أدى الدور تاعو على أكمل وجه؟ إنها الأم. ولذلك القرآن ذكرها مخلدا اسمها ومنوها بها. قالت لأخته قصيه، كلمة واحدة، ونجحت الأخت ومشات ودخلت بيت فرعون كذا كذا وعاود وقامت بالمهمة على أكمل وجه بكلمة واحدة، باش يقولنا القرآن بأن هذه الأم كانت حظياش بيتها وكانت نجحاش في البيت تاعها. هذاش الأم. طيب المعلم حتى هو مرب، حتى هو عنده المسؤولية. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أحيانا قد يحرم الإنسان من والديه إما بشكل أو بآخر، فلربما سخر الله له معلما مربيا يأخذ بيده ويدله على الخير فيثمر ويكون نفاعا لأمته ولنفسه. إذن هذه كلهم مسؤولين، الأم والأب والمعلم. وقلت ما أجمل إلا كان هناكاش تكامل. وأنا من هذا المنبر أنوه ببعض المؤسسات اللي هي معتانية بالوليدات، إلى هل ظهر منه شي حاجة ما جاش ولا كذا، تيصفته للأب وتيصفته للأم، واحد فيهم هاش وتيخبره بأن الدري راهاش ما باقيش تيجي ولا مثلا ولا ضصر وكذا وكذا إلى آخره. أنوه هذه مسألة تحتسب لهم، لكن مع الأسف لو ظهر فيه سوء خلق أو ظهر فيه اعوجاج من الناحية الأخلاقية، لا عادي، ما كاينش هذا الحرص. هذا الحرص مازال ما وصلنا ليه. يلا احنا دروك مجدين في المسائل اللي هياش كي قلت لكم خدمة تاعت الجسد. احنا هذه مزيان، ماشي مزيان، ولكن بينا من أبائنا، بينا من المعلمين ديالنا والأساتذة والمديرين أن يتوجهوا هذا التوجيه، أنه حتى العناية بالأخلاق. المدير يدير عينيه يراقب، أنا كاين بعض الأطفال اللي تظهر فيهم شذوذات، إلا خليتي مع الدراري غادي يفسدهم، وإلا حيدتي جريتي عليه تكون قد جنيت عليه. لا، بينا نصلحوا النقد ما أمكن. فرب رمية من غير رام، هذا اللي تيبان لك أنت مجرم وفيه شذوذ وفيه سوء خلق، ربما قد يكون نافعا غدا، لكن إذا عاملته معاملة حسنة. إحنا تنشوفوه ما خدامش ما كذا تلح، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الوقفة الأولى وقفنا عندها مع مفهوم التربية. الوقفة الثانية من المسؤول عن التربية؟ إذن كلنا مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن هذه الأمانة. فنسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،